في محل سهران او محل مع اصحاب البيت السهراني وهيك، وبعدين شوف حالي لقى حالي بسياره او سياره او اتربيه، يعني مش انا سايق بس انا مع الشخص اللي سايق، ويكون في اطول عتمه على الطريق، في سيارات جايين هيك ما في سيارات رايحين هيك، وبعدين بحس حالي نازل نازل نازل نازل هيك في محل، كل مره زيد الحلم بوقع عن اذان بوقع هيك عم بربط باجريه على التخت. هذا الحلم يعني حتى هون صار غير حلمته مره عم بقشط وما بعرف لوين. خيفين؟ اكيد. ليه؟ لأنه ما بعرف لوين رايح. ليه ما بتعرف لوين رايح؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. هل الشعور أنه ما بتعرف لمن رايح كثير بخوفك؟ ملازمك حتى بالحياة؟ ايه اكيد. ليه؟ لانه انا على طول عندي خوف من المستقبل ومن كل شيء بالحياة. ليه؟ لو بجرب على طول قد ما في يكون يعني حمل مسؤولية وخاف من شيء، بخاف ما يصير معي شيء وكون انا عم بطمح لشيء ويصير لحياتي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق